فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. دیکھیے رکورا سے درے کر کے بیان اٹھو مومنین کاملین چہرے لقب مفلحین دکن آ مفلحین دی کامیاب دی اور بل کفار مجاہرین پختن کفار دی کنا چی کفر کو بیا پجاوتے بندے کو دا نفاق دا دی بزدلی علماوی اور درما پھر کام منافقین بھی ادے کے درے فرقے دے حالات نے بیان نہ بعد قرآن پاک نے اصل مدعی پترا بندے ادے درے والے تحتاب کو وہ اصل مدعی پترا بندی توجہ مبذول کبھی مطلبہ میں نہ کو چاکی مغرض دے پر قرآن پاک کرنا زندہ آ کنا حکم پدی بنی اڑوی چ کی مہارن دے پر اپنے پاک نہ دل چ دی خدای پاک بندگی دو کلمان زینا کی کار جنسی کا ز کو تینا دی چ سو شاہی دی کنا سب تے او بدی ش آ دی خدای پاک بندگی دو کنا دے پر یار بندگی پترا بو دے کنا ادین متربا دو او خطاب عام دا یا ایہ الناس درے ور کے پھر کے تک دا خطاب دا یا ایہ الناس علمان کی چی اے اہل مکہ دا اہل مکہ مرفاوی لکھی چی دا بدل شی دے نفس دے ناسنا اور دا منصوباوی لکھی چی دا بدل شی دے محل دے ناسنا دا ناس منادا دا منادا مفردہ پا محل دے نصب شیوی خود ناس یا ایوہ الناس اے اہل مکہ دا علماء دے عبداللہ بن عباس سے کنا دے قول اتباو کرلا عبداللہ ابن عباس صاحب دا قول دا یہ تفسیر بارے سے کنا چہ قرآن پاک سے چکر خطاب پر ناس کو عنوان سے یا ایوہ الناس بدہ خطاب مالک مکہ والا حال کے طریق اور چکر کنا یا ایوہ الذین آمنو بدے عنوان سے خطابی اور دی ایمان والا حال کے بدہ اہل مدینے والا دی خطاب یو ذکر چھو لے آکر آغا مسلمون بھی مدیناش بس منی مکاش ہو کافر بھی زور دا پہ لکھے کہ بیدا صورت کو مدنی دا صورت بکرہ ہو مکین دا اللہ کو مدنی دا پہ مدینہ بے حجرت نے بعد رضی اللہ نے پچار خدا سے وکنا چدا گا دو تا خطاب یا ایو اللہ دین آمن سر شوائی مدینہ والا حلق سر خطاب نے مکالمہ دو ایک نے دیجدہ جب کو چدا کا ایدہ کلیا لدو چکی میں عبداللہ ابن عباس سے ذکر کری دو چکا نا یا ایوہ الناس را خطابی بھی ادا بکنا ہر ذکا بھی دے مکہ والا حاس مراد بھی اور چکی میں کہ یا ایوہ الذین آمنوا بھی ہر ذکا مدینے والا حاس مراد بھی کنا صدا قیدہ کلیان دو قیدہ اکثر یاد دو فعلما لوگوں کو دے پسے کنا یا ایوہ الناس اے اہل مکہ وہ دے مکہ والا حال کے اعبدوا ربکم وحدوا ربکم دو تا دے عبادت نے کنا توحید و خسلو دا دے عبداللہ ابن عباس سر کنا قول دا کل ما ورد فی القرآن من العبادہ فمنہ التوحید کل ما ورد فی القرآن من العبادہ فو التوحید قرآن پاکی چیز تکر عبادت متنباوی آل کا توحید مرابی لکھا چی التوحید و رأس الطعات جیسے پر ایک کلمہ نہیں تیرے کلی جیسے پر ایک نوخائے پکو حید لا خریق نگاری کہنا دس ہو دیر سوی دیلہ گولے مکہ خال کے اوویل بیا کرن آگا عبارتینا واسوی دے بے کنا اے زون دے پرا دے خلصولے دے رجات زیرا کرنا چی پدے بودے میش خلصے ری و چونکہ موحد دی نہیں مشکینی بطولتا سوی دیلہ گولے آگا سوی دے نہیں کبیلے کنا زکا چی توحید رسوی سرا اعبدوا ربکم تو سے عبادت کی ساتھ تو سے بندگی اختیار کی ساتھ احفل رب دادی دی صورت مدعا دو کنا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم وحدوا ربکم دی احفل رب توحید کنا دی اختیار کی ساتھ رائے پک پہاد شئی کنا وحد لا شریک اگرے سا کا عبادت کی ساتھ کلمس کی ساتھ دیوال لا دے پرکی ساتھ کاری رانس دا لا دے پرکی ساتھ کنا

ولعل في الاصل للترجيح وفي كلامه تعالى للتحقيق دع جواب للسؤال مقدرنا سؤال ده فوريك كذلك لعل ذكر استعمال ده لعل فرسيد ترجيح برا ويترجيح منادو كنا اتمو في المحبوب فاندور شتا ششتا كنا ومدوارا كدل وإيتا يلا سطل چه ششای بھی کن ایتا کنا تو یلا بھی وطابا دے بھی کن چلا بھی متحاصل شی دیتا بھی کنا ترجیح اتمو في المحبوب ششتا کنا امید سطل وطابا وطل رل ادین ابھی تعبیر کو دا اتمو في المحبوب نتا کنا تعبیر کو پا توقع سرا توقع ویچه لعل پا توقع دے پردا دا حتر کتما فی المحبوب دو کتوقع دو کنا دا ورطا بھی چه دی وشوی دی نتیجینا و دی انجامنا یکینی خبار لوے چه یکینی خبار وی چه کنا موتا خدای خائی ملا ویری سو فیسی دی یکین دیوی کنا ایتا بیا تما لوے تولا شی ایتا توقع نشی وی تولا آج ہو پا یکین بودے بیا خب و سک بودے کنا نا آتے کنا دا غا دورا تے سراوی چکا وانشی وطوے تو امید بھی دیتے ہی توقع وطمع فی المحبوب دے ادے گا سرا کنا دے انجامنا و دے نتیجینا و دے عقیبتنا کنا نا خبرتیان دے سرا دا زندہ چی سک داکتا کسی ملاوی آبے دے انجامنا نو خبارا بھی کہ دے انجام رہے کہ یکی نہیں خبر ہوئی کہ چیدہ سے کیری کہ دو خطہ سمن شوئے تے ویلا نلعالہ تک ایسے مالتا لعالہ خدا دے توقع دے پردا وہ توقع دے اگر چانا متصورہ دو چیکن آد انجام رہا خبر نوی نو خبر ہوئی اللہ پک ہوکا نا حال بلغیب دا وہ دے اللہ پک علم فو موخیت دا فما کارا فما یکونو من دے فٹونو من دے اللہ پک علم دا اللہ پکر کر ایسا خود لعل تکا یا لتوقع لٹکی استعمال دا متصور مدہ اللہ پکو انجام تا ہے کہ یکینی ور خبار ہوئی چی داس دو یا داس دو سرنگ ایک لکر فاق شوئے کر والا سرنگ زند کا دا کلام پخپل شکر پخپل کلام سے لعل تک استعمال کر چی لعل لکم تتکون چی کون دے تو سے باش شیسا یہ دا بات کلوئی چی پیراخ ہوئی رسائی نہیں چی تو سے بے دبو دے سرنا باش شیر کنا خود تو سو کنا امید دا وہ امید دا وہ تامل چی تس پہ بائی چیستا اندیس رو کر جہل زندہ دا ہو کر ایک سرینا ایک چانا متصور دا چا آد انجام دا عقوبتنا کنا نو خبار بھی و علا پک نو خبار دیار دا دیر و ریاضو کر دفع عیب دا این پر علامہ جو مکو چو لعلہ فی الاصل ترجیح ٹھیک تو لعلہ کرا فی لغت شے دا دیکھنا امید دے پر ادا ہے ترجیح دے پر ادا اعتما فی المحبوب دے پر ادا توقع دے پر ادا ہوا فی کلامی ہی تعالی لی تحقیق دا اللہ پا کلام ہے کہ مستمر شی کلو خواہ پاکے ذکر استعمال کو بیدا دے تحقیق دے پر ادا یا پارا سے ترجیح دے پر ادا نبی نو دا تحقیق دے پر ادا لعلکم تتکون کون دے چھے تس پہ بائی سیسا دا مجھے یکنہ یکینی دو چھے تس پہ بائی سیسا مجھے سیسا دور سا خطران سا پہ کنا وہ یکی دے انہ منا بدے چھے یکینی حبر اکا چھے تس پہ بائی سیسا بیا میں تحقیق تے پر رہا بدا مجاز سو زکا چھے پہپلا منا موزرہو چھے سو سمال منا بدر سو بلکل تحقیق تے پر رہا اور سکھ دا جوبا کو چلال دا ترجیح دے پر ادا خود دا ترجیح و دا توقع و دا کنا تمہ پھر محبوب دا پر البسرہ محاسبین تا دا دے اللہ پر البسرہ نوے دا توقع دا سی چلال لکم تتکون چی بے توس امید ستی سا چی توس بے بائی سیدہ کنا دا امید ستی سا جبائی کشیتا اللہ پر تو میں یقین میں نے وہ توس بے بائی سیدہ کنا

カムシニティオケスティカンティラムズカンダフラドゴルドオフラフェティケチウィラウィケナゴルシウィラウィアファベルビーナカタパカイオエガサラカンディコリアサラデカラカラカラカサラモナフィネダザカチウマズカフラドホマムリフラドジャズデキンディベルシュビドケナダデレケナロイハジソンダハタコラドケナダデハタコレケナアガソタケナエレレヘセラセケナアガウィルディラシケナエゲンヘダーウィルカズウォラズキナバリビキザリケナアプロパシュミドウシドプシェケナネカラサダウコラドウォサマアデナアワラファアガザタジュルケットスプラスモンチャットサクファンベナフラマズルダジュラウレクエナシーオダーズバレリファマラディバブリューサラマブリューマジュルソワサイレケタカバブリューンドベナナドダランゲタンビータンビアマブリダータンビカサヘマカサカデイカサカナオブジカコレファクトプラチャクトラウォーラーアラマドテディベナマロカファチャクトネケナウォサマアベナアサファジュルケダスモンアハチャキジュルケダムズカメカダメドクフォアスモンミチャクトケナダトウォラズリアムトセプリケルジュルケナハセトセクラファディケムズカシディケナパダブトセプラタダパダトスノスタダエデガトスタカナハロカフィドキリ、デナトスチョカフィドキリ、デナトスハタフィドキリ、エデヘムテトスドラフィドキリカナ、ズカホンドクラベンジャフダーソン、アフィデナトスタキリカナ、ダバディバスチャカラダ。ウォンデラミナスマイマーン、カスキリアライラダ、ダレントウヒディ、ウォアラフォアハザータ。チェキリダスモレタラファナイブー。エバロメディザムサイプケチダミジュルカラダ、ワクタンフォークタンバルミナキリ、エバロメモントサカラケスマケスマモワジャーとハレザキリ、エハロシュカラシャキリキリ、ファハラデビヒミナサマラティリスカルラコン、ファハラデビヒミンアンワイサマラティ、ベラパカリアセリディビヒエディエベパザリアボネ。من انواع صارت دي كسمه كسمه مبينا رزق توستفرا داري كدامين تبيع زياده وكدامين بيان يادا زنا مفسري بروتي دامين بيان يادا من بيناتي كي يقولوا بنيكنا هو يحيى زراشي فجت مدريسه من اوسان ايه هي الاوسان فاخرج به ارويه سلديه بيتو زريابوني ダリスカルコムフルビヒダハジプラフアハラジビヒリスカルコムヒヤサマラチャミウィリタトウリメカサマラソシパレゼクタオセピチデメンティブリジアダハラマイテサウクラフアハラジビヒベウィスティビビポリアムネデアンワイディメレナリゼクトステパラザナザナキスピナデカサマラソシパラリゼクタアコルナホーアガトセフレイササマラテムズケフィダワセレシテムズケナサフィドキリケナダハナムダサマラティアナムジュアルセムラハレディアサマラティザケチダフィドキリブシナダラゲダケレーバルテーケラダマレハリビゼアンギロンダトハトラトサキスミナディケナダトサマラティアフリーセクラバトレヘザーセクバトレダウィーンアフレフィドキリケナビティディケナビズウィーディーワタリフュナウビヒダワバコンワタリフュナウオトザラルフレッサービーダラフェイカフレッシャーフレッサーエフレッシャーフレッサーアルファガザウィサーエトセウトセズナウレケナハルエレザージュールメカナウリブルアガドナイビスラ وغا كنتينا دار دي ميزة نوريش بيزا دي ميزة نوريش برمين الزام بجور كاردا برمين وريلي وكسم كسم سمراتم ذكرنا تستا فيدو كوو كنا داغا چا كرادا بس اتاپا قينات سدا ستنوی سبلا حسنی كنا چه داغا نظام بي كنا پلو شکرا وي ودا نظام چلوی دا پوی دوار قدم ذكرنا برمين بذلیا ودا بي چه داغا ذكر نحالے قاضی و راضے قاضی تو سے کنا تو اس میں کوئی دکری سا مزکہ میں کوئی دودو اسمن میں کوئی دودا وہ تو سے رزق بڑی باس میں کرا دے کنا فلا تجعلو دفے کنا ترتب دے پردو فلا تجعلو اللہ اندادا فلا تجعلو لے کنا نرتو ساما گردہ بشتا کنا دا بلے دو دا بخش کنا نعمات وہ دا کنا احسنات مد نظر کی سا دا کنا فلا غير روم بكسا فلا لله اندادا نتو سار ما غير ذو استا باجر سا الله هم ذات فرا شريكول دليل ابو قدم شو ده اهتمام ده قام ده وجه لكنا شريكول بو قدم ده الله فرا شريك ذو كنا تو سار ما جوري استا ده الله هم ذات ته پر کر مقابل ما جوري استا شركاء في العباده انجاد من ند ند مقابل ته ولا شيء مثل عمدہ کا مقابل بھی کا مجھلیس بھی یو جن سے بھی کنا اور یہ بھی کنا مقابل تھا خدا یو میں کنا جڑ کری دی کنا چاہے تیزی نہ چاہے پیتلی نہ چاہے سرے در نہ چاہے کنا صرف منے جڑے کے چاہے کنا چاہے سلی ولی دی کنا وچی دا کنا دا الہ دا وکنا اے کے تصویدے لگوی سا اے بیتی نہ کیسا پل خواجتی نہ بنا گوڑی سا کنا ہمو مقابل میں جڑ کری دی فلا تجعل لله اندادا نرتو سام ما جوړې شکل چې د مو احسانات کوو زمي حالت نیو زمي رزق نیو زمي په لږ نه پویډو کوم کنه تو سام ما جوړې شته چې الله دې ذات سره کنه شرکا وانتم تعلمون وحالان کې تاسو په دې بندا شپې شکل چې رزق الله پختہ دا به شرکا رزق نه دي په دې بندا په چې خالق الله پختہ دا به شرکا کنه دا خالق نه دي پر پښتو خای په کې وکړه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذه كشي الله في الكلام تو خدا پیش تھا کہ خالق اللہ پاک ترا دے کہ اللہ پاک دے کہ بدا لو ادھر جوڑ کر وانتم تعلمون انه الخالق ولا يخلقون دے مطلب کو مفہوم کرو بیان کو تعلمون دے پرا بدا مضمون تو سے پیش تھا کہ اللہ پاک خالق تھا اور دبیر انداز دکا دا کوئی دوست نہیں کرنا نے معبود آ خلق کی طرح شیک نہ وہ کہا کہ اگر بے واسطہ بھی کہ خلق نہیں کرا آ معبود کی طرح شیک ولا یکن الہ الا من یخلق الہ معبود بھی نہیں مگر آ بھی کہ چاہ کہ خلق نہ شیک کوئی دوست کی طرح شیک نہ ذات ان اولا مدعا سے بے توحید اور دویم اصل اللہ کنا امیر دین دویم اصل اللہ کنا تصدیق رسالت تکنا ایسا اکن دے رسالت والا کن اثبات کو دا پی امبارا حق پی امبارا دا چی دا کنا دیتے ہوئے کہ چی دا پی امباری ہو دا کنا پاس منظر دا کنا دا کنا رس جاوی کن دا پا حق پی امبار دا اے پی امبارا دے کنا صداقات تے پر آخر دلیل معجزاوی یہ وعدہ سے چار چی دا پلوز بندے سا دے رشی وکنا آکوم نیر حق انہ بے وصف آرشی کرلا ایتا معجزاوی تو لشی اے نبی اسلام کنا غاتا معجزہ قرآن پاک تا دا پی امبار دا کنا او دا قرآن پاک کے داد معجزہ دو کنا کہ دن برا کنا فصیح پالی کلام کا نظم تا گو رے کا مانے تا گو رے کنا چا آکا دے نظم بودے مانے پا علام عیار بودے کنا دا نمانا کلام دا پا خلق بودے ووزی کنا دا دای نوی کنا دا وحی ویتا کیری تو زاد جسے ولا ودا وی کنا مری مفی کدا پی گمبار دا کنا دا تسلیم کی سٹ یعنی کلمات تیرے کے سچ لا الہ الا اللہ محمد رسول کنا دا کلمات تیرے کی سٹ اس بات تیرے رسالت تا و ان کنتم فی ریب خدای کنا پدے گے معجزہ سے و دے قرنے پاک پہ حقانیت سے ادے گے وجنا پہ شاکشی بھی چدا پٹاک نر لا دی خپورے ور نہ دی کنا ایا یا تر سو بیا سبو دا بیا بلا ور دا بلا ور دا نجبن نجبن کنا و ذ ا سوري بربر كلا لكنا شويه قد يكون لك فاك جمله واحد نرنا لكنا فتاكل لنا بلدي مساطه فتاكل كلا شهداء اسانه فتاكل كلا شهداء كنا لنا مريم لكتي دارك لجاشي كنا فتفاوت لجاشي لجاشي سوري بشاروكو كنا لتقوى يوجد يسير على رجل كويك كلا متوحي شويه كنا على فكره دار الشق و الشباك دار الركبي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا كاتوسكا سرسل حق شمس عربي ستارميني اتقيل لبردا كاتوسكا حق شمس مما نزلنا لكتابنا جميل نجمن نجمن ارنذر كالادا على عبدنا فدحبل حاض بندابو لزبط تشريب لبردا محمد من القران دا بيان دي ما نزل الله لكن القران من ذكر دا تو سب شخص مستج انه من عند الله جدا دي خيت ربنا دا او كان دا يا فاتو بسوره من مثله درا دا في كان ترى تو دي قرر دا حق بل فاتو جي بدرا تا كان دا حق كان ترى صفاقي كان ودا خبره شي كان تحقیق تفروغ و سیکا چی دا دو زنن جل کردا و کدا کنا مفترکتن دا کدا محالا بیا فقط تومی صورتی ممیسی میر بیا تو سارو مشتا کرنگوا تکڑا ایده کی پشان حیل منزل علامات شوکا چی ممیسی ہی زمیر جدا مم ما نزل لاتا ما نزل لاتا جدا اما بلاتا بیرو کپو منزل بونے ومن البیان من مثله ذلك بيان ده فردا متوقع كي من بيان ده على ما دم كي فضل كوني مقتدار ذلك بترجمة ده سوكنا كتوس يدى سر شخص وشتا ده اي كتابنا كي مور نظر كلا اخبر خار من ده بردام ده مير ده تو سار ويو تکڑا هيا مثله چاقا تکڑا اي ده كسا ما نظر الله خشار مدوئي كنا ففصحات شئك وبلاغات شئك فحكمت شئ ده كنا ادمان نے بلاغ دی اپ صاحب پاکستان نے جمن نہیں دیتا پتہ کر بھی کرے تو صاحب پوری ویڈیو جوڑ کیسا ایک یا مستو پھر بلاغت ہے وحسن النظم والاخبار لیبا درمنا بلیغ بھی اتو سے سرت اور درمنا دی بہترین عبارت ولوی اور پاک کنا خبر ہے ای باوی استقبالی کی سیائی پر شرکت بے سوچ سے ذکر سبوتا رکھے کیڑی و سورۃ کیتات لہ اول و اخر و اکل و ثلاثه یاتن سورۃ ترجمہ وکڑا سورۃ کے ندی پر پاک ایک ٹکڑے تے نشی کہ مبدا یاوی او منتہا یاوی مریما او کم سے کم پاس درے یات وی کر ایت سورۃ تے تے نشی دتی تحدی تحدی منا چیلن کنا پرودیار کے کہتا چیلن کو سچ کنا بیچ دا کرے زون نہ جو کراوی او دا ما نزلنا نوی و دا بحالی بلکی مفتراوی بیا چلو کنا تو سے دیسی پر ادام را غوٹنا تو سی وقت کرا پیش کستا کنا یو سرط کم سکم آگا پیش کستا اوی بے کنا فدارا منا کنا ففزحات بلاس بدارا مناوی من مثلی بلا توسیح رتا کو کنا پدے گے تحادیش پدے مقبلہ سے بلا کنا ورطورا رتا کو یو خدا ورطورا کچی یو سرط روشتا کنا دمر زخیم و دمر غوث نوی لکل اپنے پاکتی سمرا دا کنا دا تو سنبت پیرا خواری کا خبار جو کیسا یو ٹکڑا خبار جو کیسا انا آتوینا کل کوثر فصلی لردکم الاخر انا شک کنا دمر دا تو سر ہوئی سا او بلکنا دا اختیوراتو سا چی وضو شاداکم آلہتکم اللتی تعبدونها من دون اللہ غیره لتعینکم وضو شاداکم اتو سے روپے لیسا اے دیکھ سرط پر روکے شہر دے شہداکم اخفل شہدار روپے لیسا آلہتکم اخفل کنا خدایون روپے لیسا آ خدایون کے توشی عبادت کیسا اتو سے خدایون گلیسا من دون اللہ جالا پکنا ماسوا دا من دون اللہ مطلق تا فشادا پیرے چیدے آتنا فشادا ترجمہ پا لحا سر ہوشی چیدے اللہ پکنے ماسوا میرا چیکن تو سخدیون جل کری دی

ハラティバリアラティバコドナー、アマムリエンナーカレー、ヘルマムリエンダー、エーケンハシャークティバリアダハスティバコド、ファウンドズンダー、エフェクトワーサラ、ディワークワーサラ、マユカドビヒタエラシー。アバラビナジェスハバラビ、カラカラヤネラジェリカナ。バヤレツのオケデパラ、ジャイパブズルキレジザセカナ、パヘバヘカナ、マズリウダトルディナダウルダブズキカナ、ジャパブズルキウダゲリ。アイヤダチレタパバネダルブズファティザウエカナ、バネダブルマネタチェプラン、ヤファティアシー。アラディバコドハナス、アルコファー、マラディナスのコファーディレクラマディディ。ウォルヘジャラ。و ا ر ي ر ك ي ا ن ا ان ذ ن ب ك ن ا ع ا د ك و ن ي بكاتب ي ت ي ج ب ك ن ا ع ا ر و ت ي بكنا ذ ب ا ي ر ف ب ن د ب ر و ي ع ل ى م ن ك أ س ن ا م ه م منها ل ك ا د ي ب ت و ن ك ع ا د ي ك ر ك و ن ي ل ج و ر بكنا ع ب ي ر ت ت و ل ش ي و ن ك ذ ر ت ن س ل ك ن ك د ا خ ج ا ر ح ل س ب ت و ن ب ت و ن ب ن ي ب د ع ا ف ك و ن ي كاتب ي بكنا パブディブディエルガミー、チェンジャコファイティエルセガランチ。ヤリアンナハブフレットのハララ。トタカデビマジュケラ。マタデダダケナ。エレガン、シパタアラティバコトハナーズのヘジャラ。ジャデジョテガミウラダ。アポケナパハタプリポニエルガウシパレクザウシ。エディニアユウンダケチェトディキブルナブシケナ、マズリブルナブシ。ハタボナフィー、キャパルゲイヤーゲイパハパボディケナバリリエットケナパハケボディバリウアイズディレカーフィリンウィアテレカーキアタユーソワディコファレディポラユアザブナディハアディエセメティバアザミラウシジュムラトムスタネファダオエテレカーフィリンダジュムラムスタネファドアウハルラディマンやこんだはんだはんだぜまだ。ファタコナーあらきばことはなとれへじゃら。おいでてるかきりん、ばだせはしきあたよだけなこぱれでぽら。てるこぱれでぽら。もあたずらにいけち、じゃなくじゃはなみやくいどんり。まりほやほやくいどんり、かけやすいだいさ。すれぱれさんはじゃなきなくいどけびやじゃはなみなくいどけびかな。アメリカの人たちが言うと、ジャナタフィルダー、ジャナマフィルダー。メラヘクマティラビアリューポシェクトのハヘクマダーでジャナタフィルダーのクリームのクレパクティ。Why then you ideal the Kana?Wa da ya hai mo judwi, or question whether I did a motive business that ya hai mo judan the Kana?Wa sharing the Lina Amun wa aminus very happy under the hook Janat, Tedri Mintahtel and Har.エレベーターでエモミニノでもサモディケナシパティラディクリケリマカディクルフォルザーケケタブルダーレベフィーホテルレモタキンアラディレイミネベルレイベケナフォアリカボクソドディイマンシパティナビオダリカディイマンサマラドケナアディマチキマサマラドカナディケケケプリマンメカナ、セウテミリハルケタ。ウォブシェリルディアブル、コファブリメケイマンダーハルケタ。アラマタジバコパーベルタ、チハバーケイマンダーハルケタ。タブシリメケナズリタ、パシリミズラビリ。ザラデファフィーハバータベラシケナ。アルハバルサー。アハバラチケナ。ディルフォスコミズライケナファシャビケナファフレビ。ジャイドウソカナ。ペンタハンシュカミアンシュカナ。ダフルハバタ、ウシャラティビ。エブスレナでブスラハブレタルシー。ダハバリサーシュケディアサルサルシジャワシアサイジャワシアンシュカナ。ランギタザシビラフムシャプリドシハトウシュカナ。ベディハバタ、ウシャラティビ。ウォベシンダアムル。アメリカのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバーのハバー الذين آمنوا آكسون صدقوا بالله شيئاً ذا لك تصديق كذا كنا أخبارك أنا منكرين نبي بلك على فك واحد لا شريك قلنا ذا وعملوا الصالحات ونك عمالكم من الفروض والنوافل نبيان ذا عمل سهل فرضك ووسيلك ذا مخبر بها خبر ذا أن لهم جنات هي بأن لهم جنات ذا سلاد أننا بيحضر شوية دور سنة او مطلق تکنا کو بشر کرے بشر بی ان لهم الجنات چه دین دے پورا کنا سبز باہینا دی حدائقہ جمع دے حدیقہ دو گوکر گوئی چیتا گی لکھی ذات شجر نو مساکنا چه پاسے ونا دی پاسے بے کنا اے مراتینا باوی بنگلے باوی پاسے ونے باوی پاسے تجری من تحت الانہار تجری من تحت ہا اے تحت اشجارہا و قصرہا دس جناتی کا چه بیدی بے لوگ دے جناتے حاضرنی پذیر جنات رجی دا خدا کا نحار پہ جناتے لوگ دے ندی چیزا پوری زینہ دی کنا بلکہ ایک مکاناتے لوگ دے دی کنا خدا رنگے دے انہیں لوگ دے دے خوشی پہ دنہار بیوڑی اے تخت اجار حواس خسور ہا الانہار بیوک بیو جی بے کنا بیو جی ادے دے بنگلے ہو دے کنا ادے انہیں لوگ دے انہار بیوڑی ایل میاہ مرادن ہر نہ یہ بدی مجاز دانیار ہو کنے کان تے ویلا کیا ہو نہ پئیڑی ایل میاہ تی ہا یہ بدی دن ہر کے پئیڑی نے مجاز دا کنا نل بات تجری می انھا کا صدا مجاز دا ونا الموت ول دی فی الماء نہر ایکان دے تو رہی پاٹی بو پئیڑی اے تے نہر ورن الا ان الماء یلو دک چی بو خبر اپا ہم زکا اے یحضر ہوئے کنی وإسناد الجري إليه مجاز نسبت الجري كان انهار تا دا مجاز دا هم زقا دا خو نبا يجي دو كي پاس يبا يجي كل ما رزقو من ها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كل ما رتاو بهم دي برسي زرستا كل ما رزقو منها اطعمو من تلك الجنات دا حاضر من جنات رجی دا دی بغیتا و دا من ابتداد پردا کل ما رزق منها هر و دیکن چی ورکون شی دے گے جنتیو تا ایدی جناتی کرا پنا ایدی جناتی نا سمیر کون شی من سمرتی دسکن دے گے میوی نا کن رزق ورکون شی دا من سمرتی خو بیان دا مقدم دا پرسکن بودے كل ما رزقكم منها رزقا من ثمرتين هذا تهيت الكون شيء ده جنتين رزقا ده بيبي بشكل شيء ده ثمرة بشكل شيء قالوا هذا الذي رزقنا من قبله هذا تهيت الكون شيء كنا ما بحاجة شيء ده جنتين وياي هذا الذي رزقنا من قبله ده هو آخر شيء ده شيء بنا فهم يصيروا كرشوه دما تقول كعين أخا خيدا جوم خرلو أهو فانا شو هذا زكا لك مسلوط كان مدوكو كهذا مثل الذي رزقنا من قبله دا هو من ايكي پشان دا كي بدين مختر وكنا شو غالا من خير ورشو كنا اي قبله في الجنة دعا تسمني من قبله شو اذا قبلونا يا هو كان اي خلقنا كي دي موشد كلا لكن آغو شاي جنات سي اور دنیا میں چیزیں قبلوں نے آج جتا دنیا مراد ہے چھپا دنیا سے مصر قدر آگئے مٹھے دیواز کے لئے دیواز ہم ترے دیکھے نا علماء دبل احتمال خصوص جنا دے من قبلوں نے پا جنات سے کنا چاکیم میں وجات و رزق تمیلاو دا کر ایت ایسا را دو لیتا شابہ سے مارے ہا دیواجی دے مشابہات تے گئے موجات نا لیوے بے کریوبا سرا سیخی پران سے لیتا قبلوں نے پا جنات سے مراد ہے پا بکرنت و عطوبه متشابهه و عطوبه متشابهه رولت و شیده غریق دیکنه یو بسرا سیخ هم اپا جنا شیو بسرا بیتر سیخ و ترورشی زکر بیدر که کوچه دا خمکتا میشن بیلو شو جیو بیرسکی متشابهه یربه بازو بازن لونن زنه به زنه ترسیخی پر رنشه هو یختلف و تاومن بخوان تا ذیکاه بی مختلفی او چا دا تفسیر وخصا چه قبلو نا کنه دنیو مراد دوا ها دا نذیر زکنا من قبلو دا خو اقا خیدا چه گوشتا پا دنیو خامل دو احارا من کلی دی ملتی دی ملی دی کنه خو اخی دنو مر اشتراک پیوی یاران دی ورسی شو کنه چه دا بک حاکرا بلی دا بک کنه بعال بی پا کنه هذا جرات ولا رزقته ولا الدنيا ولا رزقته كنا هذا بلنا منا ملاي بلنا منا كنا كلام التابيو كنا جسمون ذو كفار في بخبيا أصلي بخاطو كيل كده خوانا أكا خيدا وشا جاسي مني دي كنا هذا الذي رزقنا من قبله آه جكيم سمارات من وجات مني كده خو أكا خيدا كي مشتا بخاطو الدنيا وشي ملاو خو كنا أكا المنزينا الدسينا الرحيمة كده خو أكا خيدا كنا هذا متشکل شی دینه ما ته پرشکل شکنا دا هغه به میز دا دا هغه به رضاو دا به جهاد دا دا به خپل کایم دا کنه می هوې چې کدا ما شکات دا به زګ دا رضا کنه ودا په دا کنه نعمتینا دې کنه خروکینا چوکینا دیو دا ترجمه شو بده ولهم فی ازواج مطهره هغه ځا په دې با خو سوال وکړه مختلف مواجهات ورته کوم لري کنه اور یہ پر اپنے جی رتھی بی بیو ناجی مل خورے وغیرہ جو خورے نہ باوی و ان سی بی بیو نے باوی مطہر اگر صاف سترا مل حید و کل کذر اے حید کو کہ وہ ہر گان دا کنا بلغم بلری اور دین گرن بلری وال باور بلری و ہم فی خالدون اور پرے پوسا دا گدی دی پر جی رتھی بیا خل کرتا لا کنا ہمیں خابی اذن غير جو ترى مثلا اما النبي وي اشد الهم هدي في سرور تيكن عنه صاحب وانت كان كنا وغبيه في صاحب غم دغد في فشيتر بنروري او قد في لك جدا بك سرور ده كنا بدا صاحب ده فشيتر بس غم ده كنا الا بقى مش هذا بر اصلك جدا مش هاكي صدق كنا اذن بدل انتكار مشتا ما كسن ابدا قلت لي بك تويل تا ديري من دي ما طالت لي كنا خودو تا دوام مرد ابدت مرد ذکر کہ ما کسن ابدا لا يفنون جنتون بے نفع نہ کیلئے ولا يفرجون یا ولا يخرجون اوی نوزی بانا ہمیں خوابی پتی جنتی ہے